الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. نقدم خلال هذه الحلقة أجزاء من برامج التراث الإذاعية. مهرجان النجوم، ونستمع إلى جزء من برنامج مهرجان النجوم للإعلامية نجوى الطوبي مع الموسيقار محمد الموجي. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم، مهرجان النجوم لقاء أسبوعي، التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم وأرحب بكم في لقاء يتجدد عبر الأثير مع نجم جديد. ونجم هذا اللقاء موسيقار فنان بدأ رحلته الموسيقية منذ أكثر من 35 عاما. قدم خلال هذه الرحلة العديد من الأغنيات والألحان الناجحة، وارتبطت ألحانه منذ البداية بصوت العندليب الراحل عبد الحليم حافظ. ضيفنا هو الموسيقار محمد الموجي. أستاذ محمد الموجي، بنرحب بيك في البرنامج. أهلا وسهلا وأنا تحت أمرك. الحقيقة حضرتك قطعت رحلة طويلة مع الموسيقى. هذه الرحلة بدأت من سنوات طويلة، رحلة أكثر من 30 سنة موسيقى. هل البداية كانت مع أغنية يا حلو يا أسمر سنة 52، ولا سبقها محاولات ومحاولات وكانت ديت بداية معرفة الجمهور بيك؟ هل هي هذه البداية؟ زي ما قلت حضرتك، في بعض الحاجات يعني أعتقد يا إما تكون مسحت أو ما كانش لها معالم واضحة عشان تبين شخصيتي وشخصية عبد الحليم أو حاجة كده، إنما لها معالم وضحتنا للناس أو يعني كانت كخطوة أولى هي يا حلو يا أسمر. دي كانت سنة 52، لكن طبعا سبقها ظروف مختلفة وأحداث حددت نوعية هذه الرحلة أو هذا الاتجاه نحو الموسيقى عند حضرتك. لو رجعنا بقى عدنا لمرحلة الطفولة أو يعني البدايات الأولى وبداية اهتمامك بالموسيقى، نقدر نقول إيه الظروف اللي أدت لهذا الاهتمام؟ هي ظروف تعتبر عائلية إلى حد ما، لأن عمي الله يرحمه إبراهيم بأبو حلم أمين الملحن وأبو مراتي أم أمين كان هاوي جمع الاسطوانات وعنده فونوغراف، وكان هو الفونوغراف الوحيد في البلد، وكان بيهتم ان هو كل شهر او اتنين يروح للمنصورة واحنا في بيلة، يروح المنصورة عشان يبحث عن اخر انتاج وصل اليه من المطربين عبد الوهاب وام كلثوم اللي كانوا وقتها. فكان يعشق الحكاية دي ويهتم او ان يروح يجيب اخر ما وصل اليه فن الغناء يعني. فتربينا على ودننا على السماع لهذه الالحان، زائد ان ابويا الله يرحمه برضو كان بيحب عزف العود، عمي الثالث كان بيحب عزف العود، عمي الرابع مقرئ، فالعيلة فيها نوع من الذوق الموسيقي. التربية مع العيلة ومع سماعنا الاسطوانات ومع دخولي الى المدارس الابتدائية، وبدأ الراديو سنة 36 او 34 حاجة كده، كنت انا بقى لوحدي كنت اذهب الى اي مكان في اقرب راديو عشان اتصنت اليه واسمع اللي بيذاع في الاذاعه. فطبعا نمت عندي هذه الظروف يعني ملكه الغناء، لان انا كنت في بدايتي كنت احب اغني واحب اقلد عبد الوهاب في ادائه وحتى في لبسه وحتى في تطويل السوالف بتاعت الشعر ديت، كنت اعمل زيه تقمص يعني شخصيا من عشقي لاداء عبد الوهاب. على العموم حضرتك ما زلت بتغني لحد النهارده، وانا اعرف ان في اغنيه سجلت يمكن هذا الشهر لحضرتك اسمها مرة هذا اليوم. مرة هذا اليوم هي سجلتها الشهر ده، حزيها ولا ايه؟ حزيها طبعا. مش احدث حاجه بصوت الاستاذ محمد الموجي؟ دي اخر حاجه. بتقول فيها ايه يا ترى؟ مرة هذا اليوم كالأملي وأنا كالنار أرقبه، ومشى والناظر يتبعه، وحنايا القلب تودعه، وسهام الحب تصارعه. مر هذا اليوم كالأملي كالأملي، وأنا كالنار أرقبه. مر هذا اليوم كالأملي كالأملي، وأنا كالنار أرقبه. ومشى والناظر I'm موسيقار الأستاذ محمد الموجي، يعني إذا كان ده بداية الاهتمام بالموسيقى والغناء عند حضرتك وكان من الأسرة أو طبيعة الطبيعة الفنية اللي موجودة في أفراد الأسرة، أعتقد أيضا أن هذه الطبيعة الفنية انتقلت للابن كمان الموجي الصغير، مش كده؟ هو يظهر أن حكاية التوارث دي موجودة، يعني فعندي برضو أولادي الموجي بيعملوا محاولات تلحين مش بطالة، ويحيى ابني برضو درس في الكونسرفاتوار وتخرج وهو معيد في الكونسرفاتوار حاليا وبقى له مدة بيقوم بتوزيع ألحاني، وطبعا أنا اديت له ألحاني عشان أوزعها لثقتي إنه هو كويس جدا في التوزيع، ودرسته يعني أفديته قوي في علم النغم وإنه هو يعرف إزاي يحط الآلات حسب الوضع الأوركسترالي، فأنا بستعين به حاليا في توزيع ألحاني. لو عدنا لرحلة الأستاذ محمد الموجي، نقدر نقول أن مرحلة الدراسة أو في موسيقيين مثلا معينين تتلمست على أيديهم أو أحببت الفن من خلالهم؟ هو ما في شك أن الأستاذ عبد الوهاب من صغري وأنا بحب أغني أغنيه، وسيد أم كلثوم طبعا بفطاح الملحنين اللي كانوا معها أمثال السنباطي وزكريا أحمد الأصبجي، وكنت حريص جدا على أني أسمع من الراديو إلى ألحان أم كلثوم وأبواب والجماعة دول، فكنت بعتبرها كدراسة أو ثقافة سمعية أو أحفظ منهم وكتدريب صوتي، ما أعرفش كانت عشق يعني. لكن اللي تتلمست على إيديهم يعني أو علموك الفن؟ لا الحقيقة مليش أستاذ في الدراسة، لأن أنا كدراستي زراعية وتخرجت وعملت في مجال الدراسة وفي مجال الزراعة كناظر زراعة، وكان طبعا العود لا يفارقني في هذه الأوقات أبدا. عندما أنا اخترت أن أنا أكون فنان أو ملحن، يعني اعتمدت على نفسي، لأن أول ما رحت اشتغلت في التلحين وكان معي عبد الحليم، فكانوا الموسيقيين ببصولي نظرة أستاذ. أنا في الأيام دي ما كنتش أعرف كثير من المقامات الشرقية أو المقامات الموسيقية، وطبعا أنا في نظرهم عندي علم، لكن عشان برضو الإنسان مهما كبر يحب يتعلم، بقيت أسأل بعض زملاء الإخوان عن طبيعة النغمة ديت وإيه فروعها. يعني ما فيش مانع أبدا الواحد يعني يتنازل عن كبرياءه برضو في سبيل أنه يتعلم، فتعلمت من الإخوان اللي كانوا معايا في المعهد اللي هم أغلبهم من أفراد الفرقة المسيحية، أمثال أحمد فؤاد حسن وعبد الحكم وعبد المنعم الحريري ومحمد نصر الدين، كل دول كنت بستشيرهم في الدنيا عن بعض المعلومات العامة عن الموسيقى والمقامات والخروج من مقام إلى مقام آخر وإيه الطريقة. طبعا دي كانت موجودة عندي كموهبة بدون دراسة، لكن برضو أما الإنسان يسأل عشان يتعلم بيستفيد أكتر، فأنا استفدت من زملائي أكتر ما يكون عندي مدرس خاص. الأستاذ محمد الموجي، لو توقفنا طيب عند أهم الألحان اللي تأثرت بيها في فترة مبكرة من عمرك. والله تأثرت بأبهاب في كذا مرحلة، يعني في مرحلة أجارة الوادي وعلى غصون البان واللي يحب الجمال، وفي فترة فيها الجندول وكيلو بطرة والكرنك، والفترة اللي بعدين جت الأفلام بتاعت عبد الوهاب برضو، يعني كان مثالي الأعلى أو الإنسان اللي أنا بعتبره الأب الروحي لي واللي كان مشجع داخلي جوايا هو الأستاذ عبد الوهاب. فمن خلال تتبعي ومتابعتي لفن عبد الوهاب كان ده يعتبر بالنسبة لي دراسة. طيب لو توقفنا عند المرحلة اللي عملت فيها بالزراعة، يعني كنت متخصص في الزراعة وكان لسه الموسيقى مجرد هواية من هواياتك، نتوقف مع هذه المرحلة وإزاي قدرت تجمع بينهم، أو لماذا اخترت الزراعة يعني دراسة الزراعة وما درستش الموسيقى رغم حبك لها؟ كانت أمنية والدي إن أنا أطلع ناظر زراعة، لأنه هو كان كاتب زراعة وكان في ناظر زراعة بيعتبر رئيسه أو رئيسه المباشر، فكان يتمنى إن ابنه يبقى في مرتبة الرئيس بتاعة الأب، وطبعا كل واحد أب يحب ابنه يكون أحسن منه، فكانت أمله كله إن أنا أطلع ناظر زراعة. فطبعا ما كانش عندي فكر إن أنا حكون في يوم ملحن وحكتسب من الفن، فلذلك رضيت بحياتي في الريف وفي الزراعة، واشتغلت في هذه الأعمال كلها كناظر زراعة وكمعاون زراعة وكمهندس زراعة وكمدرس علوم، كل ده وما عنديش فكرة أن القدر أو الحظ حيوديني إلى الفن وأنجح فيه. غلبت علي بقى عملية الفن، بقى في صراع داخلي، قال يا ترى استمر بقى في الزراعة كده وابقى بعد كده ناظر زراعة وبعدين كده بقى مش عارف وكيل مفتش وبعدين مفتش بعدين وكيل وزارة وامشي في هذا السلك. لكن ملكة الغنى أو موهبة بقت تلح علي إلى أن سبت الزراعة بما فيها واتجهت إلى الفن على طول. طيب، هو دايما الإنسان بيتوقف مع المرة الأولى، نقدر نقول عند حضرتك الأغنية الأولى اللي عرفك من خلالها المستمع، وهل هي يا حلو يسمر زي ما بدأنا في البداية؟ هي حلو يسمر، بس يا حلو يسمر ما وضحتناش الوضوح الكافي. أنا وعبد الحليم، أنا دايما أقول عبد الحليم ليه؟ لأن عبد الحليم هو يعني سر نجاحي أو السبب إن احنا نجحنا الاتنين سوا. كانت حلو يسمر بس اللي شفعتها ووضعت لها أو وضعت لنا الأسس القوية كان الصفيني مرة. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بال صحبة وأنا معهم. ونستمع إلى جزء من برنامج صحبة وأنا معهم للإعلامية أمال العمدة مع الفنانين مدحت عاصم، فتحي سعد، صلاح السعدني، جمال سلامة، عفاف راضي، وأحمد عدوية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صحبة وأنا معهم. لقاء

العربية التطوير اللي احنا عاوزينه، فبدل ما يكونوا دول منعزلين نذيب هذه الفوارق ونخليهم مع بعض ويعودوا ويطلع منا، قد يجوز يطلع من هذه اللجنة طريقة أخرى في مناهج التعليم اللي موجودة في المعاهد الموسيقية، بحيث انه يطلع لنا الموسيقي المرجو اللي هو يكون على دراسة وافية بالعلم الغربي وعلى دراسة وافية بالعلم الشرقي وبالإحساس الشرقي، وممكن انه نقدر نصل الى شيء. تعليق الأستاذ مدحت عاصم. لا، انا لا اتفق مع عبد الوهاب في هذا الرأي، لاني اقول ان التطور التاريخي في حياة مصر عندما بدأ بعبد الوهاب او من قبله بمحمد عثمان او عبد الحمولي كانت الموهبة هي الغالبة، انما مع تطور الحياة ونماء المجتمع اصبح العلم هو الركيزة التي ينبغي ان تكون هي الاساس لاي عمل. واذا ضربت مثلا في عالم الطب فاقول ان قبل نشأة او اقامة كليات الطب كان الذين يعملون في حقل الطب والتطبيب هم حلاق الصحة، وكانوا موهوبون ويستطيعون أن يعالجوا أي مرض يعرض لهم. وإنما مع تطور الحياة نشأت كلية الطب وأصبح لزاما على من يريد أن يعمل في عالم الطب أن يحصل على إجازة علمية. كذلك في حقل الموسيقى لا ينبغي الآن أن نقبل في مجال الموسيقى غير المؤهلين علميا، لأن التطور الحياتي هو مع العلم، والعلم أولا وأخيرا. وثم أن الذي يدرس الموسيقى كعلم لا بد أن يكون موهوبا، وإلا ما جاز له أن يقتحم عالم الدراسة العلمية. فكل مقتحم للدراسة في عالم الموسيقى لا بد أن يكون موهوبا، وإنما الموهبة درجات. هناك ما هو صاحب موهبة متفتحة عالية رفيعة وهذا يكتب له النجاح والتألق، وهناك صاحب الموهبة البين بين أو التي لا ترقى إلى قمة النجاح، هذا يستمر في حقل الموسيقى ولكنه لا يصل إلى قمة العمل الإبداعي الفني. هؤلاء والقمر، ونستمع إلى جزء من برنامج هؤلاء والقمر للإعلامية سامية صادق، تستضيف وتصطحب الفنان الكبير فؤاد المهندس في رحلة إلى القمر. فؤاد المهندس. اهلا بنجمنا المحبوب فؤاد المهندس. اهلا يا ستي. دلوقتي انت عارف الرحله اللي هنقوم بيها للقمر ليه؟ بمناسبه ايه؟ هم هيختاروك، هم عايزين كوميديان واخد بالك ويكون شجاع زيك. فاول واحد هيختاروه ان هو يرتاد القمر هيختاروا فؤاد المهندس. عندك مانع اذا عرض عليك ده بعرض ساخي يعني حقيقي؟ لا ما عنديش مانع صحيح، ولو اني هبقى خايف جدا، انما هي حاجه عمري ما شفتها فما هيبقاش عندي مال ان انا اطلع بره. هتوافق يعني؟ بترجعش كلامك؟ لا مش هرجع. طب فؤاد وانت على باب القمر هيسألوك، انت شنب وانت سكرتير الفني وانت اخطر رجل في العالم وانت جانب السفير، فاي واحد من هؤلاء فنيا انت؟ انا دول كله. برافو. انا شنب وانا سكرتير فني وانا اخطر رجل في العالم، لان دول اتولدوا معايا، اتولدوا فيا يعني. طب انا اللي عاملهم يعني. بالظبط. طب اقرب واحد يعني حقيقه منهم لفؤاد المهندس؟ اقرب واحد؟ اوعى تقول لي اشجع رجل في العالم. لا، شنبو صحيح كده. شنبو كان اقرب لطبيعتي من الحاجات التانية. انت عارف احيانا المستمع لما بيسمعك خصوصا في الراديو بيتصور له مثلا ان انت اللي مؤلف الكلام ده اللي بتقوله بترتجله في ساعتها يعني، مش من قد كده تبقى الشخصية يعني بحقيقة عايش فيها في الحاجات اللي ببقى يعني مندمج فيها وببقى بتبقى نابعة مني.

منهم فين فين فين فين لما اللي فوق يسألوكي ويقولولك جوزك فين فين فين فين فين قولي لقيت روحه طويلة مش راضية تطلع بسهولة قولي لقيت روحه طويلة مش راضية تطلع بسهولة مش عايزة تطلع ليه عجبك في الدنيا ايه مش عايزة تطلع ليه عجبك في الدنيا عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي ودي عيشة اللي انت عايشها مع واحدة مسود عيشتك بتحبها لا بتحبك لا والنبي تضحك على خيبتك عايز تقول بتحبها مراتي اي وبحبها وما اقدرش اكسر قلبها تقدر تقولي من يوم ما سبتك كتبت ايه كتبت قصة ومين اراها طب اعمل بص في عيني لا ما اقدرش اطلع معايا فوق ترتاح قوي وتروق وصلنا معكم ايها الاخوه الى نهايه اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الاسبوع ونلتقي بكم في الاسبوع القادم صندوق الدنيا إعداد سماح الشامي تقديم هالة يوسف الإخراج سعدي حسين التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز